بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هو المدبج يا أخانا همدان؟ مدبج، تفضل. هو أن يروي كل قرين عن قرينه، وأن يروي كل قرين عن قرينه والعكس ولو هو نعم، أن يروي كل من القرينين عن الآخر مباشرة أو بواسطة. لماذا سمي بهذا مدبجا أخذا من ماذا؟ من ديباجتي الوجه، يعني لاستوائهما، يعني الجانبين. ايه، فالقرناء مستويان، أو القرناء مستوون غالبا، أخذا من هذا. وقيل أنه مأخوذ من التدبيج وهو التزيين. المتفق والمفترق، عندك يا بصر؟ نعم، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء أبائهم فصاعدا، وتختلف أشخاصهم، وتختلف أشخاصهم. مثال يا عاصم. عبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد مثلا، الأنصاري والبغدادي، خليل بن أحمد، وجد مجموعة ممن يسمى بهذا الاسم. مر معنا أن الاتفاق والافتراق قد يقع في الاسم واسم الأب فقط، وقد يقع في الاسم واسم الأب واسم الجد، وقد يقع في الكنية والنسبة، مثل أبي عمران الجوني. نعم، وقد يقع في الاسم واسم الأب والنسبة، محمد بن عبد الله الأنصاري مثلا. نعم، وله صور غير هذا. من فوائد هذا النوع، نعم، يعني قد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فربما يعني ظن أن هذا هو ذاك، أن هذا الثقة هو ذاك الضعيف، أو هذا الضعيف هو ذاك الثقة، فيصحح الحديث وهو ضعيف، أو يضعف وهو صحيح. وإذا كانوا جميعا ثقات فلئلا يظن الجماعة واحدا، لا يظن أن من هو في هذا الإسناد فلان، وفي الإسناد الثاني أيضا هو فلان. المؤتلف والمختلف، بريا. أن تتفق أسماء الرواة خطا وتختلف نطقا، سواء كان الاختلاف هذا في النقط أو الشكل. مثال يا سليمان. عمارة وعمارة بضم العين وكسرها، هذا اختلاف في إيش؟ في الشكل. ومثال اختلاف في النقط يا جلال. نعم، بشر وبسر، بشر وبسر، أو عباس وعياش، حزام وحرام. وقلنا معرفة هذا النوع من الأهمية بمكان حتى لا يقع الإنسان في الخطأ في نطق الأسماء، وكذلك حتى لا يلتبس عليه راو براو. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. هذا النوع الثلاثون من أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو المنكر. والمنكر لغة اسم مفعول من قولهم أنكر كذا إذا جحده، أنكر كذا إذا جحده. واصطلاحا عرفه الناظم بقوله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، يعني أنه ما تفرد به راو لا يحتمل تفرده، ما تفرد به راو لا يحتمل تفرده. كيف لا يحتمل تفرده؟ يعني أنه عنده سوء حفظ أو فحش غلط ونحو ذلك، فيقول مثل هذا لا يحتمل أن يتفرد بحديث. إذا تفرد بحديث كان هذا دليل على نكارة هذا الحديث، بخلاف ما إذا شاركه غيره فلا يحكم عليه بأنه منكر، لكن هو بهذه المثابة فاحش الغلط سيء الحفظ ويتفرد برواية حديث لا يشاركه فيه غيره، يقول هذا الدليل على أنه ما ضبط، على أنه ما حفظ. كونه يتفرد من بين الرواه جميعا بحديث ما، هذا كما سمعتم عرفه الناظم بهذا. وهناك تعريف آخر للمنكر، وهو مشهور أيضا في مصطلح الحديث، وهو مخالفة الضعيف للثقة، هكذا قال بعضهم. وعبر الحافظ بن حجر رحمه الله بقوله: مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول. والمقبول أعم من أن يكون ثقة، قد يكون صدوقا وقد يكون ثقة وقد يكون ثقة ثبت على اختلاف مراتب المقبولين من الرواة. نعم، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه المقبول، هذا على تعبير الحافظ رحمه الله. وبعضهم عبر بقول الثقة يعني أنه من يقبل حديثه. والمنكر يطلق على هذا ويطلق على هذا، يعني له إطلاقان عند علماء الحديث. الإطلاق الأول ما ذكره الناظم رحمه الله هنا بأنه ما تفرد به من لا يحتمل تفرده، والثاني مخالفة الضعيف للثقة. وهناك من يطلق على المنكر من يطلق المنكر على المتفرد به مطلقا، وهذا اصطلاح لبعض الأئمة القدامى، وهو البرديجي رحمه الله أحد أئمة الحديث، فإنه قال عن المنكر هو المتفرد به مطلقا، ولهذا قال العراقي رحمه الله: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، يعني أنه انتقد على البرديجي هذا التعريف، وأن تفرد الثقة لا يقال عنه بأنه منكر، وذكر أنه قد فصل ذلك في الكلام على الشاذ. فعلى كل الإطلاقان هذان صحيحان، لكن تعريف البرديجي رحمه الله المنكر لا يسلم به، فهو ممن تقد عليه. تفرد من قبل ضعيف نعم، بل لا يحتمل تفرده يقال عنه منكر، مخالفة ضعيف لرواية مقبول أيضا يقال عنها بأنها رواية منكرة وأنه حديث منكر. ثم قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا النوع الحادي والثلاثون، هذا النوع الحادي والثلاثون من أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو المتروك. والمتروك اسم مفعول من الترك، يعني المهجور الذي ترك لعدم الانتفاع به وعدم فائدته. ولهذا يعني ذكروا أن العرب تسمي البيضة بعد أن يخرج الفرخ منها، يعني الدجاج تفقس البيض ويخرج الفرخ، فتبقى تلك القشر البيض، البيضة التي خرج من الفرخ ما بقي منها فائدة، فيسميها العرب يسمونها التريكة. التريكة يعني متروكة لا فائدة منها. وهذا يعني الحديث المتروك كذلك لا فائدة منه، لا يقبل بذاته ولا يصلح للشواهد والمتابعة لشدة ضعف راوي، هو متروك. ولا عرف الناظم رحمه الله المتروك بقوله: متروكه ما واحد به انفرد، يعني ظاهر هذا أنه لا فرق بين المنكر وبين المتروك، لأنه قال في المنكر: والمنكر الفرد به راو غدا، وقال متروكه ما واحد به انفرد، لكنه ميز بين النوعين بقوله في المنكر: تعديله لا يحمل التفرد، يعني أنه ضعيف لكن ما هو بضعف شديد، يطلق على حديث منكر. بينما المتروك قال: وأجمعوا لضعفه فهو كرد، أجمع العلماء على ضعف هذا الراوي الذي تفرد بالحديث. إذن هذا الرجل الذي أجمع العلماء على ضعفه أشد ضعفا من راوي المنكر، أشد ضعفا من راوي المنكر الذي يعني يصلح بشهادة المتابعات. المنكر إذا قلنا في الشواهد المتابعات خرج عن اسم المنكر، لأن المنكر ما تفرد به راو واحد من الضعفاء، معنى ذلك أنه لا طريق له. لكن المتروك ما تفرد به راو أجمع العلماء على ضعفه، هذا بحسب قول الناظم: وأجمع لضعفه فهو كرد، يعني فهو رد أي مردود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والكاف هنا زائدة من أجل وزن البيت. فنستطيع أن نقول المتروك ما تفرد به راو مجمع على ضعفه لاتهامه بالكذب، لاتهامه بالكذب، كما عرف هذا عرفه بهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر. نعم نعم، أو أجمع العلماء على ضعفه لهذا السبب، يعني هو غالبا مثل هذا يجمع العلماء على ضعفه. هذا بارك الله فيك ذكر هذا الذي ذكرته في النخبة. نعم، يقول: ثم الطعن ما يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه. ثم قال: فالأول الموضوع والثاني المتروك. فإذا اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه في عداد المتروكين، ولا مانع أنه أيضا إذا كان يكذب في حديث الناس أن يقال عن حديثه بأنه متروك. أي نعم. وبعض العلماء يطلق على المتروك المطروح، كالذهبي رحمه الله ذكر هذا في الموقضة ذكر نوعا يسمى المطروح. قال الحافظ وهو عند التحقيق المتروك. المتروك على كل حال نفهم أن المتروك ما رواه شخص شديد الضعف، والسبب في ذلك تهمته بالكذب، أنه متهم بالكذب. ما الفرق بين كذاب وبين متهم بالكذب؟ الكذاب الصريح الذي عرف أنه يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالكذب هو الذي روى أحاديث الحمل فيها عليه وفيها علامات الوضع، لكن ما تبين لنا أنه كذبها مباشرة. فهنا يعني من باب تورع العلماء قالوا هذا في عداد المتهمين بالكذب، ما نرميه بالكذب مباشرة، لكنه روى أحاديث توجب الريب، ولعله هو الواضع لها، وما عندنا برهان يؤكد ذلك، فحكمنا عليه بأنه إيش؟ متهم بالكذب، كأن يروي حديثا مخالفا للقواعد العامة المعلومة من الدين بالضرورة، أو يكون كذابا في حديث الناس، يكون كذابا في حديث الناس فيقول لا نأمن أن يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوا عليه هذا اللقب متهم بالكذب. يعني قد عرف بالكذب في حديث الناس لكنه يتهم، ما دام أنه يكذب في حديث الناس فيتهم في الكذب على حديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك. لا شك، لا شك أن هذا يدل على ورع العلماء وتحريهم وضبطهم في هذا الأمر، وأنهم ما يطلقون يعني الجرح على الراوي هكذا جزافا، وإنما يتحرون في ذلك غير التحري، وهم يعلمون أنهم مسؤولون وموقوفون بين يدي الله عز وجل، فهم أورع من أن يطلقوا كلاما على عواهنه لا يدرون ما عواقبه. ثم قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا النوع الثاني والثلاثون وهو الأخير في هذا في هذه المنظومة، وهو الموضوع. والموضوع في اللغة اسم مفعول من وضع كذا يضعه، وله في اللغة عدة معاني، عدة معاني منها الإسقاط، وضع هذا إذا أسقطه، كان يقولون وضع عن فلان الدين بمعنى أسقطه عنه، ويأتي بمعنى الترك، يأتي أيضا الوضع في اللغة بمعنى الترك، ويأتي بمعنى الافتراء وهو المناسب لهنا للتعريف، هنا يأتي بمعنى الافتراء، وضع كذا بمعنى افتراه وكذبه، كانوا يقولون وضع فلان هذا الكلام بمعنى اختلقه وافتراه وكذبه. وأما اصطلاحا فعرفه الناظم بقوله المختلق المصنوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فعلى هذا الموضوع هو الكذب، الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ما سواه، وإن كان من حيث اللغة قد يطلق على الكذب مطلقا إيش؟ أنه موضوع، لكن العلماء جعلوا هذا تمييزا للموضوع في الحديث عن غيره، للمكذوب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره، فيطلقون عليه الموضوع المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والموضوع مما انتشر وفشى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضر الكتب المصنفة في ذلك. الموضوعات لابن الجوزي ثلاثة مجلدات، ثلاثة مجلدات. الآلة المصنوعة للسيوطي مجلدان كبيران بخط مضغوط، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا، وإن كان يعني بعضها لا يسلم به لكن أكثرها مسلم به على أنها من الموضوعات. فهذا يدل على فشو الكذب وانتشاره في عهد رسول الله، في عهد أو في القرون التي بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فإنه بدأ الكذب يفشو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ثم يفشو الكذب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث أصحابه في التحذير من الكذب عليه. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، ويقول محذرا لهم حتى من رواية ما اطلعوا على أنه مكذوب: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني عليه ماذا؟ وهذا الحديث الذي هو من كذب عليه متعمدا رواه عدد كبير من الصحابة، منهم العشر المبشرون بالجنة، وهذا يعني قل أن يوجد له نظير. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في مجالس عدة، وكان هذا يسمعه في مجلس وهذا في مجلس، وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا اختلاف الناس وتغيرهم عما كان عليه عما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ حدثوا بهذا الحديث أكثر من التحديث به، تحذيرا للناس من مغبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا كله، مع هذا كله، وجد قوم من الزنادقة الذين أرادوا الطعن في دين الإسلام هذا، وهؤلاء هم أسوأ الناس الذين سلكوا هذا الباب، وضعوا أحاديث للطعن في دين الإسلام وتشكيك الناس في دينهم. ولهذا لما جاء بأحد الزنادقة لكي يضرب عنقه قال: ما تصنعون؟ يقول للخليفة: ماذا تصنع بقتلي وقد وضعنا للناس قال 10,000 حديث أو 4,000 حديث. فقال له: يعيش لها الجهابدة، يعيش لها الجهابدة عبد الله بن مبارك، وذكر آخرين. فالمقصود هذا شخص واحد يضع هذه الكمية، إلا أنها كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء. أين أحاديثهم؟ غير مدونة في الكتب، ما هي موجودة إلا في كتب الموضوعات هذه، لكن ضر كتب الحديث ما دون إلا وما بقي إلا ما هو نافع. وإن كان وجدت بعض الأحاديث ضعيفة وقليل من الموضوعة، لكن بالنظر إلى غيرها لا مقارنة بين هذا وهذا. نعم، والعلماء ذكروا علامات للحديث الموضوع يعرف بأن هذا حديث موضوع، ومن ذلك أن يكون الراوي كذابا معروفا بالكذب، أن يكون الراوي كذابا معروفا بالكذب ولا يروي الحديث هذا غيره، فيحكمون عليه بأنه موضوع. ومن ذلك أن يعترف الواضع نفسه بوضع الحديث، يعني كحديث فضائل القرآن سورة سورة الذي وضعه ميسرة بن عبد ربه، واعترف بذلك، اعترف أنه وضعه ترغيبا للناس، ترغيبا للناس في قراءة القرآن. ومن العلامة أيضا ما ينزل منزلة الإقرار، يعني ما يكون إقرارا لكنه نزل منزلة الإقرار. كيف ذلك؟ قالوا كأن يحدث الشخص، يحدث الراوي عن شخص ما، عن شيخ ما، فيقول له: متى سمعت من هذا؟ قال فيقول: سمعت منه في تاريخ كذا وكذا. فيقولون الشيخ مات قبل هذا التاريخ بكذا وكذا سنة كما ذكر عن ابن حبان رحمة الله تعالى عليه. نعم أنه قال لرجل هذا وقال هذا يزعم أنه يعني سمع من الشيخ بعد موته بكذا وكذا سنة، فهذا ليس اعترافا واضحا، ليس إقرارا واضحا، لكنه قالوا منزل منزلة الإقرار، منزل منزلة الإقرار. ومن ذلك أيضا قالوا وجود قرينة في الراوي أو المروي، قرينة في الراوي أو المروي تدل على وضعه، كما ذكر عن بعضهم أنه كان له ولد، كان له ولد عند يتعلم عند بعض الكتاب، فهذا الرجل اسمه سعد بن طريف، جاء ابنه يبكي يبكي فقال له أبو مالك، قال ضربني المعلم، فقال لأخزينهم اليوم، يعني يريد أن ينتقم لابنه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأخزينهم اليوم. ثم قال حدثني عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلموا صبيانكم شراركم، معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وضع حديثا في الحال، قالوا هذه قرينة تدل على كذبه، حيث قال لأخزينهم اليوم بمناسبة أن ولد أن ولده يعني جاء مضروبا من عند المعلم. وأيضا أحد البياعين الذين كانوا يبيعون الهريسة رجل يقال له محمد بن الحجاج النخعي، كان يبيع الهريسة ورأى الناس ما يشتروا منه بكثرة، فوضع حديثا الهريسة تشد الظهر، الهريسة تشد الظهر، فعرفوا أنه بذلك يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا مما يعرف به الوضع ركاكة اللفظ، ركاكة اللفظ وفساد المعنى، فهذا ما يدل على الوضع. وبعض الناس يكذب ولا يبالي، يعني لا يبالي كيف سيقبل الناس ذلك الكلام، لا سيما بعض الزنادقة كمحمد بن شجاع الثلجي الذي وضع ذلك الحديث المكذوب، يقول إن الله خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، عياذا بالله، يعني جرى إلى هذا الحد. طيب كيف خلق الخيل ما قد خلق؟ إن الله خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه، كيف خلق خيلا وما قد خلق؟ وكيف خلق نفسه؟ خالق يعني هو الذي خلق نفسه. المقصود أن مثل هؤلاء الكذابين الزنادقة لا يبالون ما يضعون، يريدون بهذا الطعن على علماء السلف، يقولون أنهم يرون مثل هذه الأحاديث كذبا عليهم. نعم، المقصود ما عندهم مبالاة، ما عندهم مبالاة بمثل هذا. كذلك إذا كان الحديث مخالفا لبديهة العقل، كحديث أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، نعم، أو يكون داعيا إلى الشهوة والمفسدة، كحديث النظر إلى الوجه الحسن يجلي البصر ويذهب الحزن، أو بهذا المعنى، نعم، أو يكون مخالفا للحس والواقع، كحديث لا يولد بعد 100 سنة مولود لله فيه حاجة، هذا أيضا مكذوب كم وجد من أناس صالحين، أو مخالفا لقطعيات التاريخ وسنة الله عز وجل في الكون، كحديث عوج بن عنق الذي يعني روى فيه أحاديث أنه كان طوله ما أدري إلى أين يأخذ السمكة من قرار البحر ويشويها في عين الشمس، هذا كله مكذوب، وذكروا أن طوله كان 3000 ذراع. نعم، حديث المياسة مشهور، يعني له أخبار، له كلام، حتى السيوطي رحمه الله له رسالة كاملة في هذا اسمها الأوج في خبر عوج، ذكر هذه القصص الإسرائيلية نعم إلى آخر ما ذكره العلماء في نعم في علامات يعرف بها الوضع. هذا ليس بالحديث، يعني تودد الجارية قصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عهد هارون الرشيد. نعم. أما الحامل للوضاعين على الوضع فلهم في ذلك محامل عدة، أسباب عدة، من ذلك يعني أن بعضهم له هدف وغرض معين في نفسه، كهذا الذي ضرب ابنه فيريد أن يشفي غيظه، ومن ذلك أن يكون أن يضع الحديث موافقة لمذهبه، مثل يعني ذاك الرجل الحنفي الذي من أصحاب من أتباع أبي حنيفة أراد أن ينتصر لمذهب أبي حنيفة على مذهب الشافعي، فوضع حديثا قال سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، هذا يعني كذب واضح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يكون يكون أيضا من الحامل للوضع الترغيب، كما زعم هذا قوم من الكرامية يقولون نرغب الناس في الدين، نرغب الناس في الأعمال الصالحة. عندك من الأحاديث ما هو كثير بالترغيب والترهيب، يقول الحافظ العراقي رحمه الله وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب، وأيضا فعل ميسر الذي وضع حديث فضائل القرآن سورة سورة، وأبو نوح أبو عصمة نوح الجامع أيضا وضع أحاديث في فضائل السور سورة سورة، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، ونحو ذلك من يعني الأشياء التي تحمل الوضاعين على الوضع. وقد يكون ذلك من باب التزلف إلى شخص مرموق يريد يتزلف له، يتقرب له أمير أو غني أو كذا، كما ذكر أن المهدي كان يلعب بالحمام، يعني يعجبه الحمام واللعب بها وكذا، دخل عليه رجل من هؤلاء الكذابين والضاعين، رأى المهدي وهو مرح مع الحمام كذا، أراد أن يتزلف له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. الحديث ثابت بدون كلمة جناح، لكن روى الحديث وزاد كلمة أو جناح ليدخل فيها الحمام. نعم، فمثل هذه الحوامل هي التي حملت هؤلاء الكذابين والضاعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهدي عرف أنه يكذب، فلما ولى قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، ثم أمر بذبح الحمام، يعني بعض الناس يريد أن يتزلف لأناس وهم يعرفون تزلفه وكذبه في ذلك، فلا هو الذي يعني سلم من الإثم، لا هو الذي حظي عند من تزلف لهم. هذا كما سمعتم هو النوع الأخير في هذه المنظومة، وهناك أنواع عدة لم تذكر في هذا في هذه المنظومة مبسوطة في كتب أخرى، وإن شاء الله يعني سنأخذ بعد هذا كتابا أعلى منه يكون إن شاء الله بعد عيد الأضحى بإذن الله. قال الناظم رحمه الله خاتما هذه المنظومة النافعة المباركة: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. يقول وقد أتت أي هذه المنظومة كالجوهر المكنون، المكنون معناه المستور، جوهر المخبأ يبقى له صفاء ولمعانه، فيقول هذه منظومة تشبهه في أنها كنز مخبأ مدخر نافع لصاحبه، نافع وهي نافعة لقارئها. سميتها منظومة البيقوني نسبة إلى مؤلفها الذي اختلف في اسمه، قيل طه وقيل عمر كما ذكرنا هذا في أول الأمر، قيل عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي. فوق الثلاثين يعني أبياتها فوق ثلاثين بيت، فهي 34 بيتا بالخاتمة. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، يعني ختمت بخير لكونه قد ذكر فيها ما ذكر من هذه الأنواع النافعة لطالب العلم. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على طاعته، وأن ينفعنا بما قرأنا ودرسنا وتعلمنا. نسأل عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في ذلك. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.